بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله ورعاه أن يقدم لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ايش فيه؟ تكتشف انها في هذا العصر انه ستوي انفاق مثلا من البيت كلها مصنوعة. كلها ايش؟ كلها مصنوعة من وضع الإيمان طبعا. لا، هو شوف، فليحرق محل النزاع، هل ابن مالك عندما يستدل بهذه الأبيات أو يريدها، هل تجد في كلامه التصريح بأنه هو اللي صنعه؟ أو افهم كلامي جيدا، أو أن ابن مالك يأتي بهذه الشواهد ولا يذكر أصحابها، لكن يذكرها على أنها لهذه المسألة العربية ولا يذكر أصحابها، يحذف الأسماء، تفهمون؟ ألا يمكن هذا؟ ها؟ لعله من باب أنه متأخر في الزمن، فكيف أتي بشواهد لم تعلن؟ هو ينقل في الكتب، يجد في الكتب ابن مالك، تفهمني؟ وهي ابن مالك يجد وجود عند دواوين الشعراء. أيوة، وفي زمن ابن مالك فقد ايش؟ شوف، فقد بعضها وبعضها موجود. ما يمكن لك؟ فهمت؟ هذه المسائل يحتاج الى تحرير دقيق، وليس معنى هذا هو الدفاع عن ابن مالك، لا، لا تدافع عن احد الا بالحق. لأن كل أحد يخطئ ويصيب إلا صاحب هذا القبر. فأنا أقول مثل هذا موجود عند العلماء قديما، الرواة لأخبار العرب أولا دونت أشعار العرب، ودون كلامهم عن طريق الرواة بالحفظ، تفهمون؟ عن طريق الرواة بالحفظ، فيروي قال، لأن أصل العلم عند العرب قديما هو أن يحمله في صدره ويحفظه، ما في كتاب. إذن فالرواة ينقلون، من حفظ شيئا ينقله لصاحبه، ها، وهكذا. إما أن ابن مالك وجد هذه الآثار عن طريق الرواية في الكتب ولم يذكر أصحابها عند ذكرها، هذا كبير. مثلا سيبويه الألزي الذي لقي العرب الخلص الفصحاء يذكر في كتابه شواهد لا يذكر لها قائلين، يبلغ 50 شاهدا وما ذكر أصحابها. إذن فنقول سيبوي صنع، لا يفهم قصدي، صنعه. فنريد أن نفهم صاحب هذا الرجل الكتاب تدليس ابن مالك، ما حقيقة التدليس؟ ما يقصد به؟ هل أن ابن مالك صنع؟ والله كون يقول إنه صنعه، وهذا أيضا لو قلنا يجوز جوازا، وهذا بعيد عن أمانة ابن مالك، تفهمون؟ لو قلنا إنه صنع صناعة، كيف نعرف هذا؟ يكون طعنا فيه هذا الشيخ، يكون طعنا فيه. لا، لو صنع، أنا أقول لو صنع، وأنا أقول هذا بعيد عن ورعي عن ورع إيمان بن مالك. رأيت هذا هو، ليس لأنه يريد مسألة في العربية ومال إلى هذه المسألة عند الخلاف ولم يجد دليلا فيضع، هل هو لأجل هذا؟ ليس لأنه الخلاف مسألة خلافية، لو كان للخلاف لأمكن أن نقول قد يضع. فكونه يضع ويسمع ثم يقول للناس هذا من العرب وهو منه هو، هل هذا صحيح؟ أنت معي؟ نعم. صحيح؟ فأقول لابد أن نكون دقيقين عندما نقول تدليس. فبعض الناس مثلا وهل تقدم يضع فعلا يضع أبياتا لانتصارا لما يذهب إليه يضعه وضع فلو فعل هذا فإنه قد يعرف وقد لا يعرف. طيب هذا كله يدل على أن هذا الرجل عفى الله عنه وأصلحه ونهى في زمن ذهب العلم فيه. شيخنا هو نهى قال لا يجوز أن يرى بذلك قال الصحيح الحكمان والتدليل. لا الصحيح عنده هو قال ولا يرى بذلك. إيش معنى التدليس؟ نسأله ما هو التدليس؟ إيش يقصد بالتدليس؟ إيش يقصد بالتدليس؟ أنه هو وضع الأبيات قطعا. هذا تدليس يقصد؟ يقول قطعا؟ قطعا. قطعا. هذا يحتاج إلى النظر. أشوف بوضع وما وضع حتى نقول بوضع الأبيات. قطعا. أفى الله عنه. أفى الله عنه. أي هذا والله أفى الله عنه. والله نعم في آخر الزمان. شيخ أنا قرأت أحد البحوث الدكتور رد عليه قال هذا البيت يقول أنه لم يذكر هو الذي وضع وجد له شيء من كلامه قال هذا هو الذي قاله. طيب نكمل العدد. فعلى كل هذا الكلام هذا الرجل أدعو الله أنه التوفيق. فالناس الآن في آخر الزمان أستغفر لا يقدرون العلم ولا العلماء السابقين لا يقدرون افهموا هذا أدخلوه في آذانكم لا يقدرون العلم والعلماء تجد أحدهم وهو صغير في العلم يأخذ رجلا كبيرا في العلم من التقديم لتلاذيبه يأخذ كذا ويهزه يبرز عضلاته ولا أستغفر الله آخر زمان هذا كثير كان عزبنا لعله أمار في المتعلمين الآن كما جاءتني أخبار عن بعضهم في الجامعة الإسلامية وفي جامعة الأزهر تجدوه سبحان الله يقتحمون باب عظيم يعني يتقدمون أو يطعنون أو ينتقدون أو كذا المتقدمين انتقادا تجده أفرغ من جوف الطرف لكن خلل الجو يتكلم ويضع من يصحح من ما أدرك الجو فارغ ولا يجوز له ادعو الله له قولوا هداك الله قد يكون الشيطان على حتى على المحققين الذين اتوا بعد ابن مالك كلهم يعني يقول كلهم ما تفرغوا للامر هذا قد يكون انا سبق وقلت للاخوه في هذه المساله المحدثون عندهم طرق في نقل الروايات او عندهم طريقه في جهل التعديل مثل هذا الجهل من هذا الرجل في غير زمن ابن مالك جرهم لا يقبل الزمان المعاصرون ابن مالك هؤلاء علماؤنا لو حصل من عالم فيه فهم لا يسقطون عليه تعرفون هذا نصرة للحق لا أيوه. فكيف تنبه القرون ولم يوجد أحد العلماء يفعل مثلها ويقول ما تنهز هذا مقبول هذا متروك هذا ضعيف غيروا كله في طريق الزمن هذا مدندس هذا كذا انت الان لا ياتي عادلا ويقول ياتي ويجرح ويضع للشخص شيء اخر اسفوا بالتدليس لم يتقدم في المتقدمين نعم ماذا تقول؟ الرساله ايضا الدكتوراه الرساله لا ما إذا بدأ الفوائد شيء. شوفها. يقول ليه يعني كثرة ما يقرأ علم. اجتهاد ذكر لي ذكر لي غير هذا أيضا في القيم جهاد الطالبات من اليمن قبل كم سنة جلس هناك معناه قرامة في كتاب من أهل العلماء المصر اسمه الدكتور عبد الخالق عظيم أساليب القرآن وكذا وفي هذا الكتاب يقول إلا ابن القيم من البين النحوية أنا قلت يا أخوين صحيح كان هذا أنا قلت أشوف ذلك هل ما كان مصدق فخلنا أمر له هذا مصائب كثيرة لكن هو علامة وفهم على تقدير العلماء ما يحبون القيمة لأنهم لا يعلمون فلا يقدرون أحسن الله يجزاك الله خيرا.